واول ما يبرك البعير على ركبها على على ركبها القداميات شقت رجليه. اي بس الحديث ما قال لا يبرك على ما يبرك عليه البعير، قال لا يبرك كما يبرك، فالنهي عن الصفه. هذا اللي احنا طلعنا عليه يا شيخ، الركبه اللي عندها الابل الركبه الفلافيات. الان انت اذا صليت وش تقدم؟ تقدم الركب. الركب الحمد لله، هذا هذا ما نبي غير هذا. نعم خمس دقائق. ها؟ وبعد اي ما نعم. الاذان عليك يا شيخ. الأذن يا شيخ. ها؟ الأذن على إمام جاء. طيب نعم. الذي لا يأتي بتكبيرة الإحرام كما ينبغي أداء. أي نعم. هل تنفل صلاته؟ مثل إيش؟ ما يرفع يديه يعني. لا هذا رفع اليدين خارج عن التكبير. يقول كذب. ها؟ وش يقول؟ أنا على طول يومي بس بديه. ولا يكبر؟ ينطق بتكبير. خلاص. يعني المقصود النطق. لا هو المقصود النطق، لا بد من النطق، لكن بعض الناس يقول الله أكبر يمد الباء، هذا ما أصلح. الله أكبر الله أكبر. لا أنت وقت عجيب. بارك الله فيكم. الفاتحة قسم النصارى، بعض العلماء مر معنا اللي يقولون أن ظل من عباد من عبادنا أشبه النصارى، ما هو المقدار الذي يظل حتى يشبه النصارى؟ يعني معنى أن يبتدي عبادة عبادة ما أنزل الله بها من سلطان ظنا منه أنها مشروعة، ومن ذلك أن يطيل فيما ينبغي تخفيفه فإنه يكون ضلالا وجهلا. الذين يتركون طلب العلم هل فيهم نوع شبه منهم؟ لا، إذا كانوا قد طلبوا العلم الواجب ما هو شرط، يعني لا يكون مثل النصارى، لأن طلب العلم نوعان، واجب وهو ما لا يسع الإنسان جهله من العبادات والمعاملات، وغير واجب فرض كفاية ما سوى ذلك. لو أن الإنسان قرأ الفاتحة في الصلاة لكنه لا يخرج الحروف المخارجة، مثلا ينطق الحاء ما يقدر غير هذا، ما يستطيع مثلا، يعني اللغة تجبر على ذلك. نعم. هل تصح الصلاة؟ الظاهر أنها تصح إن شاء الله، ما دام ما يقدر، لأن بعضهم ما يقدر، بعضهم ما يقدر الحمد لله بالحاء، فالظاهر اتقوا الله ما استطعتم، لا بأس. نعم لوراء. اي نعم. قوله صلى الله عليه وسلم والا تحمد الله وكبره وهلل. نعم. لو اقتصر على التحميد او التكبير لا لابد من ثلاثه. نعم عبد الله. لو سجد على بعض يجزئ من كل عضو بعضه. اي نعم يجزئ من كل عضو بعضه، حتى قال الفقهاء رحمهم الله لو سجد على يده مقلوبة أجزأ، ولو سجد على ظهور أصابعه أجزأ. ظل حكم من أتى بعبادة على وجه غير صحيح جاهلا ومضى زمانا، هل يقارب عادته؟ إذا كان في مكان يعذر فيه بالجهل فإنه لا يطالب، ولهذا لم نأمر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل أن يعيد ما سبق. أما إذا كان مفرطا فينبغي أن يلزم بقضاء ما فات ما لم يكن في ذلك مشقة. إيش؟ الذي قال لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئا فعلمني من السلم قرأت الله من الله فإن الله أكبر الله فإن الله أكبر. نعم شيخ ما نحن الحديث هذا المعنى الحديث عبد الله ما يمكن لنا ذاك في زيادة. إذا كان في زيادة فتحمل الزيادة على أنها أكمل. إذا كان شخص جاهل أي حديث جاهل بيش ما يعرف القرآن. طيب نقول له إذا كان لا يعرف القرآن ولا يمكنه تعلمه في الوقت فيحمد الله ويكبر ويهل، خلاص على هذا الوجه.

التي تحصل في السنة. نعم. لقد جاء في حديث أن البهمة تمر من تحت النبي صلى الله عليه وسلم. نعم نعم. هل تمر من الذراع من هنا؟ لا من من من من عند البطن. يرفع الظهر واليدين كذا. لأن إلى ضمهن ما تدخل. هذا الشيخ معتدل. أي هكذا. والصدر أيضا مرفوع. لأنه لو ضم هذا إلى الصدر ما تدخل البهيمة. ولو نزل الصدر له رافع الذراعين ما تدخل. نعم. إيش؟ هل النهي عن تشبه الحيوانات يدخل في حتى اللعب مع الصغار؟ ما أدري والله. أنت تحكي صوت القط عند ابنك؟ أحيانا. الظاهر إذا كان المقصود التعليم إنه ما تشبه الإنسان. خلصونه تخليه ينوع إنك أنت تلبس. وين الصور؟ نعم. إذا كان من باب اللعب مجرد اللعب. والله ظاهر لي إن شاء الله ما في شيء. لأن يعني هذه ما قصدت ولم يرتكب الإنسان ذنبا. قد يقول مثلا الإنسان للصبي كيف يقول الديك وعلمه كيف يؤذن، أليس كذلك؟ صعب شيء. أسهل شيء الكلب. ها؟ أسهل شيء صوت الكلب. لا الكلب ما في خير. والله الشيخ هذا اللي يصير. ها؟ هذا اللي يصير يعني بعض الأولاد تلقاه يشبه الكلب، هل تنهى يعني؟ إي والله الكلب ما هو سيء. ثم أنه ربما إلى إلى إلى إلى مكنته من هذا يبدأ ينبح على أحوالها الصغار. مشكل يزعجهم. صلى الله عليه وسلم. نسمع من بعض يستدل بحديث صلوا كما رأيتموني أصلي. نعم. على من ترك أي هيئة من هيئات الصلاة متعمدا. نعم. الصلاة تبطل. أي نعم. المسلم بيديه في الصلاة متعمدا فقد خالف أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله صلوا كما رأيتموني أصلي فصلاته باطلة. نعم. فما صحت هذا ما بصحيح. ينتقل بالفاتحة، الرسول كان يقرأ الفاتحة وسورة، ومع ذلك لو ترك الإنسان السورة فصلاته صحيحة. وأيضا إذا كان الرسول نهى مثلا عن انبساط بسط الذراعين يدل على أنك إذا سجدت على أي سورة غير المنهي عنها فلا بأس. هذا غلط. هذا ضد الذين يقولون لا يجب في الصلاة إلا ما جاء في حديث المسيء في صلاته، فيسقطون أشياء كثيرة من الواجبات والأركان بناء على هذا. فيقال أما حديث المسيء لأن الرسول نبهه على شيء أخل به، وما لم يخل به لم ينبهه عليه. نعم. حديث أبي هريرة المسيء إذا قلنا أن الإنسان إذا أخل بركن هل نلزمه في صلاة النافلة بالإعادة؟ صلاة النافلة لا نلزمه في صلاة النافلة لأنها لا تجب ابتداء، ولأن الإنسان لو تعمد أن يقطع النافلة لم يأثم. أي نعم. نوجه أنه ما صلى الفريضة، على أنه قد يقال إن الإنسان إذا تعمد أن يأتي بالصلاة على صفة محرمة فهو آثم، وهذا نعم هو آثم، لكن هل نلزمه أن نعيدها؟ لا نلزمه لأنها نافلة. نعم. بعض الإخوة يعني إذا أراد أن يمدح قال فلان ذئب، هل يجوز هذا؟ أو فلان يعني كالضبع أو كذا؟ والله ما أدري. هذا معروف عندكم؟ أسئلة. ذيب يعني أنه غدار ومكار. عجيب. لا أسد لا بأس. الله أكبر الله أكبر. قتل القائمة يا أسد. ليش؟ الرفع والتكبير. نعم. البعض يقدم التكبير على الرفع والبعض يؤخر عن الرفع والبعض يساوي معنا. زين، كل هذا ورد في السنة، يعني بالنسبة للرفع مع التكبير ورد في السنة بالأوجه الثلاثة: يكبر ثم يرفع، يرفع ثم يكبر، يبتدئ الرفع مع ابتداء التكبير، فهو من العبادات المتنوعة. نعم. صفة السجود، حال الظهر في صفة الظهر في حال السجود. يعلو لي. لا يعليه يرفع. يعني مقوس الشيء. نعم نعم نعم. أما ما فعله بعض الناس ما شاء الله يمتد حتى تقول إنه منبطح، هذا غلط ما بصحيح. اليدين يكون على حد المنكب ولا الرأس. نعم. الله عليك. بعض الناس بعد الرفع من الركوع